كثير النفع عديم النظير او منيع لا يتأتى ابطاله وتحريفه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يتطرق اليه الباطل من جهة من الجهات او مما فيه من الاخبار الماضية والامور الاتية تنزيل من حكيم اي حكيم حميد يحمده كل مخلوق بما ظهر عليه من نعمة ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم ما يقال لك اي ما يقول لك كفار قومك الا ما قد قيل للرسل من قبلك الا مثل ما قيل لهم ما قال لهم كفار قومهم او ما يقول الله لك الا مثل ما قال لهم ان ربك لذو مغفرة لانبيائه وذو عقاب اليم لاعدائهم وهو على الثاني يحتمل ان يكون المقول بمعنى ان حاصل ما اوحي اليك واليهم وعد المؤمنين بالمغفرة والكافرين بالعقوبة ولو جعلناه قرآنا اعجميا جواب لقولهم هل لا نزل القرآن بلغة العجم والضمير للذكر لقالوا لولا فصلت آياته بينت بلسان نفقه أعجمي وعربي أكلام أعجمي ومخاطب عربي إنكار مقرر للتخصيص والأعجمي يقال للذي لا يفهم كلامه ولكلامه وهذا قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي وقرأ قارون وأبو عمرو بالمد والتسهيل وورش بالمد وإبدال الثانية ألفا وابن كثير وابن ذكوان وحفص بغير المد بتسهيل الهمزة وقرأ أعجمي وهو منسوب إلى العجم وقرأ هشام أعجمي على الإخبار وعلى هذا يجوز أن يكون المراد هل فصلت آياته فجعل بعضها أعجميا لإفهام العجم وبعضها عربيا لإفهام العرب والمقصود إبطال مقترحهم باستلزامه المحذور أو الدلالة على أنهم لا ينفكون عن التعنت في الآيات كيف جاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى إلى الحق وشفاء لما في الصدور من الشك والشبه والذين لا يؤمنون مبتدأ خبره في آذانهم وقر على تقدير هو في آذانهم وقر بقوله وهو عليهم عمى وذلك لتصامهم عن سماعه وتعاميهم عما يربون من الآيات ومن جوز العطف على عاملين عطف ذلك على للذين آمنوا هدى أولئك ينادون من مكان بعيد منهم وهو تمثيل لهم في عدم قبولهم الحق واستماعهم له بما يصح به من بما يصيح به من مسافة بعيدة ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كما اختلف في القرآن ولولا كلمة سبقت من ربك وهي العدة بالقيامة وفصل الخصومة حينئذ أو تقدير الآجال لقضي بينهم باستئصال المكذبين. وإنهم أي وإن اليهود الذين لا يؤمنون لفي شك منه من التوراة أو القرآن. مريب موجب للاضطراب، من عمل صالحا فلنفسه أي نفعه لنفسه، ومن أساء فعليها أي ضره لنفسه. وما ربك بظلام للعبيد فيفعل بهم ما ليس له أن يفعله. ثم قال تعالى إليه يرد علم الساعة. نعود إلى ما بدأنا به من هذه الآيات الكريمات من سورة فصلت. إن الذين قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. آية عظيمة من آيات الله عز وجل يراها كل واحد من البشر. هذه الأرض تتشقق لحاجتها إلى الماء، تصبح فيها شقوق كالأخاديد، تراها ميتة متقطعة يابسة لا نفع بها في الظاهر تماما، فحكمها حكم الميتة تماما. قال تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء، أنزل الله عليها المطر من السماء، اهتزت الأطراف إلى بعضها البعض وتمايلت إلى بعضها البعض، ذهبت الأخاديد وذهبت الشقوق، وبعد ذلك انتفخت، ثم بعد ذلك عادت للحياة من جديد، فنبت فيها الزرع ونبتت فيها الخضروات، ما كان في داخلها وما كان على سطحها وما كان فيها من شجر كله عاد إلى الحياة، عاد إلى الخضرة، عاد إلى النماء، عاد إلى الإعطاء. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وبهذا نعلم أن الإحياء والإماتة بيد الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي وصف نفسه بقوله إنه على كل شيء قدير، يحيي الموتى ويميت الأحياء. وهذه الظاهرة يراها كل طالب، ربما كان في مدرسة، فإن أستاذ العلوم والأحياء يعلم الطلاب أن يأتوا بشيء من العدس أو بشيء من الحمص فيجعلونه في قطن أو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يسقونه من الماء. كانت الحبات ميتة لا شيء فيها، لا قدرة فيها على الإحياء، فلما جاء الماء بقدرة الله عز وجل وإذا بعروق تنزل إلى الأسفل تسمى الجذور من أجل أن تشرب الماء، وبعروق ترتفع إلى الأعلى. من الذي علمها؟ من الذي أعطاها هذه القوة؟ إن كل حب يبذره الفلاحون في الأرض لو فتحته طحنته لا تجد فيه شيئا من الحياة، لكنه عندما يخالط التربة وعندما تنزل الأمطار من السماء أو تفيض الأنهار عليها أو تأتي الرطوبة التي تأتي من السماء أو يخرج الإنسان الماء من الآبار إلى غير ذلك من الأشياء، فترى أن الله عز وجل يحيي هذه الأمور، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. آمنا بالله، آمنا بأنه هو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هؤلاء ما معنى الحدوا؟ مالوا عن الاستقامة، اعوجوا، نعم فكروا في آياتنا أشياء يريدون أن يردوا عليها، هذا يريد أن يطعن فيها، وهذا يريد أن يحرف فيها، وهذا يريد أن يؤولها بالباطل، وهذا يريد الإلغاء فيها، إلى غير ذلك مما يفعل الملحدون الذين لا يؤمنون بالله عز وجل. الله عز وجل يقول لهم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لا يخفون علينا، فإننا القادرون على مجازاتهم على هذا الإلحاد الذي يفعلونه. انظروا في يوم القيامة، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، فريق إلى النار وفريق إلى الجنة، فريق إلى الشكر وفريق إلى العذاب. إذن هذا يأخذ كتابه بشماله وهذا يأخذ كتابه بيمينه. المؤمنون آمنون من فزع ذلك اليوم، والكفار يكبكبون في نار جهنم ويعذبون فيها. لا يخفون علينا، إنا قادرون على مجازاتهم. نعم، وهذا يدل على أن المؤمنين يحمدون الله تبارك وتعالى، وأن الكافرين يعذبون في نار جهنم. قال الله لا للكافرين في هذه الحياة الدنيا، وهذا نوع من أنواع التهديد، اعملوا ما شئتم، كما يقول أحيانا بعض الآباء لأبنائه ساوي اللي بدك يا، يعني لا أنا لا أعترف بك، أنت لست ابني، يعني الذي ربيته على الأخلاق الحميدة، فأنت لماذا فعلت هذا الفعل؟ ساوي اللي بدك يا، اعملوا ما شئتم. هذا تهديد شديد من الله عز وجل، لأنه أتبعه بقوله إنه بما تعملون بصير. وعد الله عز وجل وعدا ووعيدا، وعد الله المؤمنين بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وهنا وعيد عظيم بالمجازات التي يجازيها الله عز وجل للكافرين. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. إن الذين كفروا بالذكر، كفروا بالقرآن، ماذا هؤلاء؟ هم الذين وعدهم الله بالعذاب الأليم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم معاندون، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم هالكون. نعم، لذلك قال تعالى أولئك ينادون من مكان بعيد. نعم، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. وهم عن الكتاب العزيز، هذا الكتاب كثير النفع، هذا الكتاب لا نظير له في الدنيا، هذا الكتاب لا يتأتى إبطاله، هذا الكتاب لا يتأتى تحريفه، هذا الكتاب كتاب عظيم، وصفه الله بقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب لا يتطرق إليه الباطل، أو الباطل خلاف الحق، من بين يديه ولا من خلفه، أي من كل جهة من الجهات، سواء أخبر عن الأخبار الماضية أو أخبر عن الأمور الآتية من المغيبات، لأنه تنزيل من حكيم. أي حكيم؟ والحكيم الذي يضع الأشياء في مكانها تماما دون خلل، حميد يحمده المخلوقون جميعا بما ظهر عليهم من النعمة أو بما ظهر في هذا الكون من نعمه سبحانه وتعالى. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ماذا يقول لك كفار قومك؟ يقول لك كما قال كفار موسى، وكما قال كفار عيسى، وكما قال كفار الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما يقول الله سبحانه وتعالى لك إلا مثل ما قال هؤلاء لأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. الله عز وجل يصف نفسه بالمغفرة فيقول إن ربك لذو مغفرة لأنبيائه هؤلاء الذين دعوا إلى الله على بصيرة وهدى، وذو عقاب أليم للذين لم يستجيبوا لهم، لأعدائهم، للذين وقفوا من أجل حربهم، من أجل معاداتهم، من أجل إخراجهم من بلادهم. نعم، فهذا فيه وعد للمؤمنين بالجنة والمغفرة والوجود تحت ظل عرش الرحمن والإكرام وإدخال الجنة بغير الحساب والشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الإكرام. هذا كله وعيد لما وعد للمؤمنين، أما الوعيد فيكون للكافرين بالعقوبة، بالدرك الأسفل من النار، بالسوق نعم إلى جهنم، بالكبكبة فيها، بالاستغاثة فيها. ومع هذا كله ذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هذا القرآن الكريم يسأل المتعنتون، أنتم عرب فلماذا تقولون لماذا لم ينزل القرآن بلغة عجام؟ لماذا لم ينزل هذا الذكر بلغة أخرى؟ قالوا لولا فصلت آياته، يعني لو كان بعضها عربي وكان بعضها أعجمي نفقهه ونفهمه. إذن أكلام أعجمي والمخاطب عربي؟ والله إن هذا لشيء عجاب. نعم، من هو الأعجمي؟ الأعجمي هو الإنسان الذي لا نفهم كلامه، لغته ليست كلغتنا، والكلام غير المعجم هو الكلام غير المنقط أصلا. نعم، ولذلك ترى أن هؤلاء هل فصلت آياته هكذا يريدون أن يقولوا، هل يجعل بعضها للعجم لإفهام العجم وبعضها عربيا لإفهام العرب؟ لذلك الله عز وجل يبطل اقتراحهم هذا الاقتراح تعنت. نعم، لماذا يقول العربي ألم ينزل القرآن في لغتكم؟ إنما عليك من نفسك، الله عز وجل يسر القرآن للذكر، وها هم العجم يحفظونه أكثر مما يحفظه العرب. ولقد رأيت قصة بسيطة جدا، قال أحد العجم من الأولاد يا أبتي هذا يكفيني ما حفظت من القرآن الكريم. والده كان في قرية وإلى جوار نهر، قال أعطيني سلة الفحم. سلة الفحم كانت سوداء من أثر الفحم عليها. قال يا ولدي اذهب، فبعد ذلك املأها ماء. الولد يملأها ماء ويأتي يفرغ الماء قبل أن يصل إلى أبي، وكلما وصل إلى أبيه يطلب منه أن يملأ تلك السلة ماء، ثم يفعل ذلك. بعد ذلك مل الولد لا يستطيع أن يملأ السلة ماء، فقال له والده: انظر يا ولدي كيف كانت السلة؟ قال: كانت سوداء. قال: الآن نظيفة بيضاء. لذلك قال له: إن تكرار القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم إنما يغسل أدراننا ويغسل قلوبنا ويهيئنا للطاعة، ونحن نفعل ما نستطيع أن نفعله، ولا بد أن يأتيك يوم تفهم فيه القرآن وتعي معانيه وتدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى. وإنما نغتنم الآن الوقت الذي تستطيع أن تحفظ فيه. فالحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، ومع هذا نحن نتلو كتاب الله ونتعبد الله. انظر، هذا موقف من مواقف العجم. قال تعالى: قال تعالى مبينا ذلك: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر. إذن الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، كيف أن الله كأنما صب عليها الرصاص صبا، لأنهم لا يريدون أن يسمعوا، وهو عليهم عمى، يريدون أن لا يسمعوا، يريدون أن لا يشاهدوا، يريدون أن لا ينتبهوا إلى هذه الآيات، يريدون أن لا يهتدوا، يخافون من الهداية أن تسري إلى قلوبهم، كأنهم كما قال تعالى: أولئك ينادون من مكان بعيد. نعم، الذي ينادى من مكان بعيد لا يفهم النداء، وكأن هؤلاء يريدون عدم الفهم. فالله عز وجل مثل هذا التمثيل في عدم قبولهم الحق وعدم استماعهم له بما يصح من مسافة بعيدة جدا. ثم قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. تعلمون أن الله عز وجل آتى سيدنا موسى التوراة، فيها نور، فيها أحكام، فيها حلال وفيها الحلال، وفيها الحرام، وفيها المنهج العظيم الذي جعله الله عز وجل لعباده. فاختلف الناس بأي شيء؟ اختلفوا في التوراة بين مصدق وما بين مكذب، كما اختلف يا محمد صلى الله عليه وسلم جماعة من قومه، فجماعة صدقوك وآمنوا بك كأبي بكر وأمثاله، وجماعة كذبوا بك وكذبوا القرآن كأبي لهب وأمثاله. إذن هكذا سنة الله عز وجل في الخلق، وهذا عمل الناس. قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك، وأن الله سبحانه وتعالى وعد بأن هذه الدنيا تنتهي، وأن القيامة ستقوم، وأن الفصل بالخصومة قائم، وأن الإنسان يموت بأجله. عند ذلك لقضى الله باستئصال المكذبين في عند كل نبي من الأنبياء. ثم ذكر ربنا شيئا عن اليهود أو عن الذين لا يؤمنون بشكل عام: وإنهم لفي شك منه مريب. اليهود أو الذين لا يؤمنون في شك من التوراة، في شك من القرآن، موجب للاضطراب بشكل كبير جدا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ما أجمل هذه القاعدة: من عمل صالحا فعمله لنفسه، إذن هو المنتفع لا أحد سواه. الله غني عن عبادة الناس، لو كان كل ما في الأرض، نعم، من أولهم وآخرهم وجنهم وإنسهم، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله، ولو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من أيضا من ملك الله. إذن نحن نعبد الله ننتفع نحن. من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته عليها، أنت تقرر ماذا تريد. الله عادل، والله سبحانه وتعالى يقسم بالحق، والله وعد وأوعد، ولذلك قال وما ربك بظلام للعبيد. لذلك الله عادل، الله عز وجل يعطي ويضاعف في العطاء، وعند الحساب الحسنة بعشر أمثالها ويضاعفها إلى 700 ضعف، وأما السيئة فتبقى سيئة واحدة. وانظروا إلى أصحاب السيئات، وانظروا إلى أعمالهم كيف كانت سيئاتهم كثيرة حتى طاشت كفة حسناتهم، وبعد ذلك رجحت كفة سيئاتهم فكبكبوا في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.